بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على عبد الصالح النبي آله وصحبه وسلم وبعد. المصلي رحمة الله عليه يتكلم عن أهل البدع فيقول ولو أخذ سبيل المؤمنين المبتدعين وسلك مسلك المبتدعين لبنى مذهبه عليهما واحتدى ولكنه مسلول وعن الخير مصروف. فهذه حالته إذا نشط بالمحاورة في الكتاب والسنة. فأما إذا رجع إلى أصله وما بنى العتب عليه اعترض عليهما بالجحود والإنكار وضرب بعضها لبعض من غير استئصال، يعني بعضها بعض نصوص الكتاب والسنة واستقبل أهلهما لرفض الجدل والنظر من غير الكتاب، فأخذ في الهجو والتعجب من غير انتظار واستهزاء بآيات الله وحكمته واجتراء على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وقال لهما برأي النصران والعلاف والجبائي وابنه الذين هم قلدة دينه. كلام عن المعتزلة الذي يقلد دينه. المعتزلة هؤلاء هم يعني الأئمة الأفزاء العلاف والجبيد وأبو علي الجبائي وابنه والنظام أيضا. قال قوم لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية تفسير، ولم يتفكروا في معنى آية ففسروها أو تأولوها على معنى اتباع من سلف وانصرف من علماء الأمة إلا على ما أحدثوا من آرائهم الحديثة، ولا ضرت أقدامهم بطلب سنة أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة. يعني المعروف عند أهل السنة والجماعة الرجلة السفر في طلب العلم، أما الرجل فلم يسافروا وإنما تتلمذوا على أنفسهم أو ربما على الكتب كما قيل. وقد سبق أن أوردنا كلام الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله عليه الذي قال فيه لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. يعني القرآن لا يأخذ من المصحف، إنما لابد أن يتلقى من أكوان الشيوخ المتقنين، والعلم لابد فيه أيضا أي علم من علوم الشريعة لابد فيه من توقيت شيخ حتى يبين لمن يدرس عليه يوقفه على المعاني الصحيحة المرادة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا لا لا يؤخذ القرآن من مصحفي، يعني الذي أخذ القرآن عن المصحف نحن لا نأخذ عنه، الذي أخذ القرآن من المصحف نحن لا نأخذ عنه، لكن الذي أخذ عن الشيوخ نحن نأخذ عنه. وضحت؟ ليش؟ ها؟ الذي يأخذ القرآن عن المصحف كما قلنا يمكن أن يقرأ ألف لام ميم يقرأها أنا، صحيح؟ أو بالعكس، يعني يجعلها قاعدة مستمرة، إما أن يقرأ ألم نشرح يقول ألف لام ميم نشرح لك صدرك، ها؟ وإما أن يقرأ ألف لام ميم ألم ألم مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه مثلا على سبيل المثال، أو كما قلنا أكثر من ذلك، يعني لو فرض أنه يعرف ألف لام ميم. وقد ضربت لكم مثال شيخ حكاه الشيخ كش رحمه الله عليه على المنبر، قال طالب التحق بالأزهر قبل الثانوية العامة والتحق بالأزهر دخل في الامتحان الشفوي آخر السنة، فالشيخ يسأله تحفظ شيئا من القرآن أم لا؟ خالص خالص. فرق طيب تستطيع تقرأ المصحف أم لا؟ المصحف. فكان من فصل حظه في ساعة ونصف حظه فتح على سورة الروم قال بسم الله الرحمن الرحيم ألم غلب الروم. واضح يا مولانا الذي يقرأ. نقول أكثر من ذلك أكثر من ذلك عندما عندما يكون عندما توضع المؤمن وضع علامة المعين فوق النون في كلمة تأمنا ويقول تقرأ بالإسلام أو بالروض. إذا لم نفهم هذا الكلام عن شيء كيف تقرأ الإسلام وكيف تقرأ الروض صحيح؟ وضع أيضا المعين مرسوما تحت الراء من كلمة مجرية ويقول هذا الحرف أو هذه الكلمة تقرأ بإمالة الألف في مجرية بإمالة الألف أصله مجراها أصل الكلمة مجراها الأصل فيقول تقرأ بالإمالة كيف أعرف الإمالة إذا لم أسمعها من شيخ أو يسمعها مني الشيخ ويصفق لي ورد الكلام المجراها فإذا هذا معنى كلام الشيخ إذا القرآن لا يؤخذ من المصائب وقلنا توسعنا في هذا الكلام كثيرا قلنا ان بعض المشايخ الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه قلت لكم في الخمسينات اقترح ان يكتب القران بالاملاء الحديث على قواعد الاملاء الحديث حتى يستطيع ان يقراه كل احد فرد عليه كل مشايخ الدنيا وقالوا له اخصصت في هذا اقتراح في هذا الموضوع لأن القرآن لا يمكن أن يقرأ بقواعد الإملاء ولا حتى على القواعد القديمة وضح لابد أن يؤخذ من أقوال الشيوخ وزدتكم مثالا آخر أن رجلا مصريا جاء من كندا عنده في رأسه مشروع كبير جدا لأنه ما يخدم به الإسلام والمسلمين على الإسلام فيريد أن يكتب القرآن بالحروف اللاتينية حتى يستطيع أهل الأرض والغربة والأمريكا أن ينفعوا القرآن فقلت له هون على نفسك جاءنا في المدينة قلت له هون على نفسك قد اقترح موضوع أدنى من ذلك ورد لأنه حتى لو كتب القرآن بالحروف اللاتينية هل يستطيع أهل الأرض أن ينفعوا القرآن يعني هو المصاحف حتى عند الهنود مكتوبة بالخط الأبيض بالحروف العربية ويقرؤون القرآن هنود وغير الهنود والأوروبيون وأهل آسيا يقرؤون القرآن كما أنزل لماذا؟ لأنهم يأخذونه عن الشيء ورد الكلام يا مولانا لا خلينا بس هنا خلي التركيز ده والفن والحاجات دي لا معلش خلينا يستدلون بكلام الشيخ العلماء هو طيب وانا انا انا انا بخصك المساله طيب نحن عندنا قاعده عامه بالنسبه للعلماء المحدثين والقدامى حتى من التابعين بس نتوقف عن الصحابه لماذا؟ لأنه الخلاف بين العلماء هل قول الصحابي حجة ولا ليس حجة؟ لا ابتداء من التابعين إلى اليوم كلام العلماء ليس حجة كلام العلماء ليس حجة ليس أدلة شرعية كلام العلماء ليس هو أدلة شرعية إنما يحتاج إلى أدلة تؤيده أو تنكره واضح؟ يعني الذين يحتجون بالشيخ الغزالي أكثر بكذا خلاص يبقى حلال الشيخ الفرضاوي أكثر من كذا هي الأحرار الشيخ. هذا الكلام كلام الجهلة الذين لا يعرفون عن دين الله شيئا. واضح مولانا كلام العلماء دي قاعدة عامة تكتبها كده وتفتحها على كل ما يكون في خلقك. ها؟ كلام العلماء لا يرتد به وإنما يرتد له. خلاص؟ لما نقول الإمام أحمد قال في المسألة والله إن كان الكلام ده مستند على نص فعلى العين والرأس. غير مستند على نص فنحن في خير، أخذناها وطردناها. خلاص؟ طيب المهم يقول فيعد رأي هؤلاء من رأي الشيوخ المعتزلة طبعا وغيرهم بعض الناس يقول لك الشيخ فلان ده شيخ رسم عسكر مخه معاش سنين عنكبوت بتاع الورق الاصفر والكتب الصفر والكتب القديمة، وبعدين لو شيخ تاني جلس وبدأ يقول للناس أرسطو قال وسقراط قال يا سلام ده شيخ مدرب، يعني كأن الإسلام ودين الله عز وجل أقدم من كلام أرسطو وكلام مع أنه أرسطو وسقراط وأفلاطون الناس اليونانيين دول كانوا قبل الإسلام بآلاف السنين. واضح يا شيخ؟ فيبقى شيخ مدرب يعني شيخ واعي وعالم شيخ حديث مع انه يتكلم بكلام قديم قد يترك ايات القران الكريم واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج بكلام هؤلاء ويقول عنه خير من هذا نفس الكلام يقول فيرى او فيعد راي هؤلاء حكمه وعلما وحججا وبراهين ويعد كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم حشوا وتقليدا وحملتها جهالا وظنها ذلك ظلما وعدوانا وتحكما وطغيانا ثم تكفير المسلمين بقول هؤلاء اذا الا حجه عندهم بتكفير الامه الا مخالفتهم قولهم من غير ان يتبين لهم خطاهم في كتاب او سنه، وانما وجه خطئهم عندهم اعراضهم عما نصبوا من ارائهم لنصره جدلهم وترك اتباعهم لمقالتهم واستحسانهم لمذاهبهم، فهو كما قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين ثانيا فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الخلق. وهذا والله واقع كما قلت لكم، هذا والله واقع للأمن. من تمشك بظاهر القرآن والسنة يعدونه مقلدا وربما حشويا وما شابه ذلك. طيب والذي يؤول وأظن في الأسبوع الأخير في آخر درس قلت لكم إن ابن خزيمة يقول هذا ليس تأويلا وإنما هو تحريف الكلمة عن مواضعه كما فعل بنو إسرائيل. ليس تأويلا وإنما نسميه تحريف الكلم عن مواضعه. واضح يا شيخ؟ يقول لك طيب ما هو القرآن نزل عشان احنا نستعمل عقولنا فيه، نستعمل عقلك بتحريف كلام الله عز وجل؟ لا، إذا استعملت عقلك في الفهم الصحيح مسترشدا بالفهم السلف فأنت على حق. إذا ضربت كلام السلف ضربت به عرض العقل واعتمدت على هواك وليس الحقيقة ليس على عقلك فأنت من أهل الهوى المتبعين أهواءهم. طيب ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشو ولو كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراؤهم المحدثة وأقاويلهم المفترة كانت للتقليد أليق وبما انتقلوا من الحشو أخلق إلا إسناد له في مذهبه إلى شرع سابق ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفاق مخالف أو موافق إذ فقره على مخالفيه تحذقه أو تحلقه واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الحقائق وأنه لم يسلك إلى بدعته إلا منافق مارق أو معاند للشريعة المشاقة فليس بحقيق من هذا فصوله أن يعيد على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله وابتدع بهما. نحن قلدنا الكتاب والسنة فهذا عيب؟ لا. خلاص ليس بحقيق من هذه أصوله أن يعيد، يعني ليس له حق أن يعيد على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقتدى بهما وأذعن لهما واستسلم لأحكامهما ولم يعترض عليهما بظن أو تقرص أو استحالة أن يطعن عليه، لأن بإجماع المسلمين أنه على طريق الحق أقوى. من اتبع السلف فقد اتبع سبيل المؤمنين، وهذا نص القرآن الكريم، لأن من يتبع غير سبيل المؤمنين يوليه الله عز وجل ما تولى ويصليه جهنم وساء المصير. خلاص. وبنور الابتداع اسعد، ومن ظلمه الابتداع وتكلف الاختراع ابعد، واسلم من الذي لا يمكنه التمسك بكتاب الله الا متاولا، ولا يتصون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا منكرا او متعجلا. وانتم تسمعون الذي يتابع بعض الناس، يتابع بعض القنوات، يظهر عليها رئيس الجامعه الازهريه في هذه الايام يقرر مذهب الاشاعره، وأنه هو أهل، هو مذهب أهل السنة، وأن هذا هو الذي عليه الأزهر، وأن الأزهر هو الذي على الحق. وأنا شايف ما من إنكار صفات الله عز وجل، إنكار الصفات. طبعا السابقون أخطأوا ولا أصابوا عندما فرضوا أراد التنزيه، تنزيه الله عز وجل، الإرادة أو القصد هو تنزيه الله عز وجل عن مساواة المخلوقين، وهذا حق صحيح، لكن أن يؤدي ذلك إلى إنكار النصوص أو تحريفها فهذا غير مقبول. يعني التنزيه مقبول، لكن الافراط فيه حتى يصل الى انكار نصوص الكتاب والسنه، وهذا الكلام قديم يعني ليس جديد الساعه. سئل احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او عرض ما ندري هذه الاحاديث التي تاتوننا بها، اي حديث؟ مثل حديث النزول، ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا، وضع. فقال يقول مثل هذا الحديث، يعني ما ندري من أين أتيتمون من هذا الحديث. فالصحابي بمناقشة عقلية بسيطة قال: عمن أخذتم الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة والصبح اثنتين؟ قال: عنكم أخذتم. قال: وعمن أخذتم في خمس من الإبل كذا، وفي عشر من الإبل كذا، وفي أربعين من ثلاثين من البقر كذا، وفي أربعين من الغنم كذا؟ قال: عنه. قال: وعن لا تأخذون هذه الأحاديث؟ ما دمتم يعني أنتم وثقتم بنا وأخذتم عنا تلك الأحاديث التي تبين العبادات ومقاليد الزكوات ونسخ الحج إلى آخره، والنور تأخذون عن هذه الأحاديث، يعني تصدقني في جانب وتكذبني في جانب الآخر، عن وعنا تأخذون هذه الأحاديث كما أخذتم عنا تلك. وضح الشيخ طبعا بسهولة جدا، تجد في الكتب التي يؤلفها أئمة عرف القديم والحديث أن يقول لك هذه الآيات آيات الصفات والأحاديث من المتشابه الذي الذي إما أن يؤول لما يوافق تنزيه الله، وإما أن يفوض. ونحن نتفق في تفويض الكيفية وليس في تفويض المعنى. وضح ولا واضح؟ يعني كلمة يد الله لها معنى وليس لها معنى؟ لها معنى، لكن كيف؟ الله أعلم. كيف إلا بالتأكيد هي ليست كعيد المخلوقين لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. فقال هو السميع بنفس الآية وهو سميع يعني له سمع والبصير له بصر. فيبقى الإنسان له سمع وبصر بل والحيوانات لها أسنان وأبصار. لكن كما يقول بعضهم سمع ذاك سمع وبصر ذاك بصر ونحن كذلك نقول ويده ذاك رجل ويده ذاك يد إلى آخر ما هنالك من الصفات. طيب يقول طبعا وأيضا هناك عبارة يتوارثها كل من درس في الأزهر وأنا واحد منهم تظن أنني أعيد الناس لا أنه بعد أن يقرروا يقول ومذهب السلف أسلم ومذهب الخلف لغة الأشاعرة المقريرية أحكم وأعلم. يعني كيف أحكم من مذهب الصحابة والتابعين كيف أحكم وأعلم بل نقول مذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم. واضح؟ طيب يقول وأسلم من الذي لا يمكن التمسك بكتاب الله إلا متأولا ولا الاعتصام بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا منكرا أو متعجبا ولا الانتساب إلى الصحابة والتابعين والسلف الصالحين إلا متمسكرا مستهزئا لا شيء عنده إلا مطر الباطل. مطر الباطل يعني يلوك لسانه بالباطل كأنه يمطر. والله في أشياء كثيرة هناك أشياء كثيرة كان سفر حوالي في رسالة الدكتوراه له كان أظن يعني هي كانت في العقيدة فجزء منها في مذهب الأشاعرة. طبعا إذا تكلم عن الأشاعرة جاء لما يفارقون فيه أهل السنة والجماعة فذكر أنهم يخالفون في الإيمان ويخالفون في القرآن ويخالفون في الأسماء والصفات إلى آخر ما هو إلى آخر ما هو. طبعا ينسب إليهم كلام في غاية العدد وبعض العلماء قال إنهم يتفقون مع المعتزلة مثلا في القول وخلق القرآن لكن المعتزلة صرحاء وهؤلاء يغلقون الكلام تغليقا حتى يخيل للغير أن كلامهم يختلف عن كلام المعتزلة في القول وخلق القرآن مثلا على سبيل المثال. فهم يقولون مثلا أن الله عز وجل كان موسى عن طريق الشجرة يعني خلق كلامه في الشجرة وتكلم في الشجرة وقالت يا موسى إنني بيمني أنا ربك وإنني أنا الله. الشجرة ولا النار؟ إما الشجرة وإما النار. عجيب يعني أشياء عجيبة. طيب كيف تتكلم الشجرة؟ قالوا خلق الله الكلام في الشجرة. طيب لماذا ينكرون كلام الله عز وجل؟ يقول لك لان الكلام يحتاج الى ايه؟ الى مخارج حروف. اقصى الحل وسط الحل وادنى الحل وبعدين اقصى اللسان وسط اللسان طرف اللسان وبعدين الثنايا العليا والثنايا السفلى والاطراس والحافتين الى اخر ما هنالك. رد عليهم علماء السنة بماذا؟ بأن الله عز وجل أثبت كلاما لبعض المخلوقات وليس لها لا ألسنة ولا أسنان ولا حنجرة ولا حلق ولا أي شيء. قال الله عز وجل للأرض القيادة وللسنوات للأرض القيادة طبعا تركها قالتا قالتا أتينا. فين بقى لسان السماء وأبرزها وأقصى الحلقة بتاعها ولا الأرض؟ وبعدين اليوم نختمه على قوائم وتكلمنا ايديه وتشهد ارجله وينطق الفخذ تنطق الفخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لجنودهم لما شهدت هل الجلد له لسان واسنان واضراس وغريه وسفلى أثبت الله عز وجل الكلام. فإذا هذا هو الإيمان بالنصوص وعدم إنكارها، هذا مبدأ أهل السنة والجماعة. طيب، والدرع يقول لا شيء عنده الا لفظ الباطل والتكذيب على الله ورسوله والصالحين من عباد ما دينه الضجاج والبطاق والصيام واللقلاق، يعني كل ذلك يدل على ايه؟ الجعجعه وكثره الكلام بلا ايه؟ بلا فائده بلا حقيقه. قد نبغ قناع الحياء وراءه وادعى سربال الشغب فاجتابه وكشف بالخلاعة رأسه وتحمل أوزار وأوزار من أضله بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهو كما قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين أمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم حاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهو في كيد الإسلام وصد أهله عن سبيله ونبذ أهل الحق بالألقاب أنهم مجبرة ورمي أولي الفضل كل الفضل من أهل السنة بقلة قصيرة والتشميع عند الجهال بالباطل والتعدي على القوام بحقوق الله أو القوام. القوام واحد والقوام جمع، يعني القائمين بحقوق الله والتابعين عن سنته ودينه، فهم كلما أوقدوا نارا لحرب أوليائه أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المسلمين. ثم إنهم حين حدثت هذه الآراء المختلفة في الإسلام ظهرت هذه البدع من قديم الأيام وفشت في خاصة الناس والعوام وأسربت قلوبهم حبها حتى خاصموا فيها بزعمهم تدينا أو تخرجا من الأثام. لم تر دعوتهم انتشرت في عشر منابر من منابر الإسلام متوالية، ولا أمكن أن تكون كلمتهم بين المسلمين عالية أو مقالتهم في الإسلام ظاهرة، بل كانت داخلة وضيعة مهجورة. وكلمة أهل السنة ظاهرة ومباهرهم كالشمس ناهرة ولضياء الحق ظاهرة وأعلامها بالنصر مشهورة وأعدائها بالقمع مقهورة. ينطق بمفاخرها أو ينطق بمفاخرها على أعواد المنابر وتدون مناقبها بالكتب والدفاتر وتستفتح بها الخطب وتختم ويفصل بها أو يفصل بها بين الحق والباطل ويحكم وتعقد عليها المجالس وتبرم وتظهر على الكراسي وتدرس وتعلم. طبعا حتى لو تخيلنا أيام المعتصم والوافد وهؤلاء الخلفاء الذين أضلهم شيوخ المعتزلة وأرادوا إجبار الناس على القول مثلا بحرف القرآن وهذه الفتن، فهل الناس استجابوا لهم؟ الجواب لا. حتى يعني الذي كان يسلك فتية ويتدارى وعقيدته العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يقوله بحرف القرآن، فمع أنهم كانوا ينتصرون بالخليفة إلا أنهم كانوا قلة إلا أنه جانب كذا. هذا ما اقتضى كلام الشيخ رحمة الله عليه. قال ومن قال أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاسد يظن الناس خفيا أو خفيا ببدعته أو يقهر ذلك بسيفه وسلطه أو يستميل قلبه بماله ليصده عن سبيل الله حمية ببدعته حمية ولا حمية حمية لأن الحمية هي المعتبرة حمية حمية لبدعته ودبا عن ضلالته ليرد المسلمين على أعقابهم ويسكنهم عنها الجنين لأنه شيطان بعد أن استجابوا لله وللرسول طوعا وكرها ودخلوا في دينهما غربة أو قهرا حتى كملت الدعوة واستقرت الشريعة. فلم تجد أتاثر الكلمة المجتمعة والجماعة المتواترة على عهد الصحابة الأولين ومن بعدهم من السلف الصالحين حتى نبغت بصوت غير معروف وكلام غير معروف في أول إمارة المروانية هناك وفي القدر المروانية يعني ابتداء من خلافة مروان بن الحكم. وطبعا بعد ذلك يأتي عبد الملك بن مروان هشام بن عبد الملك فيقال إمارة المروانية تنازع في القدر وتتكلم فيه حتى سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في إثبات القدر. معروف هذا الكلام في صحيح مسلم في مقدمة لحديث سؤال جبريل، حديث سؤال جبريل. ليس هذا الكلام موجودا في البخاري، إنما موجود في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي وفي غيرهما أنه أول ما ظهرت بدعة القدر ظهرت في أي في البصرة، والجهمية كانوا في البصرة وشيخ جهم الجعل المدهن أيضا كان في البصرة، ومعظم الفتن نشأت من البصرة والكوفة يعني خوارج نشأت في الكوفة التي كانت موطن من خلال أيام علي رضي الله عنه. لكن طبعا لا يمنع أن يكون مثلا في نفس الوقت يكون الحسن البصري موجودا في البصرة، يعني لأن الله عز وجل لا يخلي أو لا يخلي بلدا من بلاد الإسلام من قائمة الله بالحجة، لا بد مهما تلاطمت الفتن وتكاثرت فلا بد أن يكون موجودا في كل عصر ونصف من يقوم لله عز وجل بالحجة على عباده إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة طيب طبعا المقدمة قال يحيى بن يعمر ذهب هو وحميد بن عبد الرحمن الحجري حجين أو مستمرين فتمنيا أن يلقيا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عما أحدث هؤلاء. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر خارج من المسجد، قال فاقتنعته الذي يحكي من يحيى بن عمر، قال فاقتنعته أنا صاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلت وظننت أن صاحبي سيأتي بالكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس عن قبلنا يعني ظهروا قبلنا يزعمون أن قدر وأن الأمر أمره. والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعني احيانا الواحد يسمع خبرا ينزعج منه انزعاجا شديدا، لكن اذا عرف ان هذا الموجود القديم يكون تعزيه له وتسليما. عندما تتصل فتاه تسال انها ستتزوج ولا يسقط ابوها ان يكون واليا عليها او وليا لها، لماذا؟ لأنها لا يؤمن بالله باليوم الآخر وتارك الصلاة، يعني تارك الصلاة فيها تفصيل صحيح؟ تارك الصلاة فيها تفصيل وفيها خلاف بين العلماء، لكن لا يؤمن بالله باليوم الآخر لا يؤمن باليوم الآخر فيها تفصيل، إذا لا ولاية له عليها، ماذا تفعل المسكينة؟ تسأل. أقول يعني عندما نسمع هذه الأمور الإنسان يعني ينزعج ويحزن حزنا شديدا ويتقطع قلبه أسى وحسرة على بعض المسلمين، وعندما نسمع أن فلان تحول إلى قديان ولا بهائم ولا بهائم تحول يعني يحزن ويأسى ويأسى. لكن كما قلت هذا الكلام من قديم موجود. كان الشيخ رمضان جامل شيخنا صلى الله له العفو والعافيه كان يحكي عن الشيخ سليمان القيس او الحاج سليمان القيس رحمه الله عليه لم يجلس يدرسهم العلم في بيته. طلب العلم والسيوف كانوا يذهبون الى الحاج سليمان القيس في بيته ويتلقون عليه العلم ليس في المدارس ولكن معاه ولا في المساجد. المهم يقول ذكر لهم مره ان واحدا في قريه من طلب البيت تزوج اخته غير معترف بشريعه الاسلام ولا حرمت ولا ما حرمتش. فهذه الاحداث اقول يعني على مر الزمن موجود. يعني هذا الكلام يمكن ان يكون مثلا في الخمسينات في الاربعينات من القرن الماضي. واضح الشيء. وقراءتنا لمثل هذا الكلام انه كان موجودا انحرافات في العقيده عدم الايمان بالقدر. عدم الايمان بالقدر يعني كفر بركن من اركان الايمان. هل يبقى مسلما؟ المهم قال اذا لقيت اولئك فأخبرهم أن أني منهم بريء وأنهم مني براء والذي يحلف به عبد الله. لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه ذلك. لأن الله لا يتقبل العمل إلا من المؤمن. صحيح؟ حتى يؤمن القدر ثم أنشأ يحدث. وساق حديث عمر يروي عن حديث عمر حديث سؤال جبريل. طيب قال وحذر من خلافه وان ابن عمر ممن تكلم بهذا او اعتقده بريء منه وهم براء منه. وكذلك عرض على ابن عباس وسعيد الكبري وغيرهما فقال له مثل مقالته. وسنذكر هذه الاقاويل باساليبها والفاظها في المواضع التي تقتضيها ان شاء الله تعالى. يقول ثم انضمرت هذه المقاله وانجحر من اظهرها في جحره وصار من اعتقدها جليس منزله وقب نفسه في استرداد كالميت في قبره خوفا من القتل والصلب. طبعا زمان طبعا كان ولي الامر او خليفه المسلمين امير المؤمنين كان يرى نفسه بالدرجه مسؤولا قبل ان يكون مسؤولا عن الاكل والشرب والامن في البلاد. هو مسؤول اولا عن دين الله مسؤول اولا عن شرع الله عز وجل كان كذلك. فلذلك تقرؤون او كما سياتي ان خالد بن عبد الله التفري ضحى بمن؟ بالجعد بن جهم يوم عيد الاضحى بعد ما صلى وخطب خطبه العيد قال ايها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي بالجعد بن جهم ونزل من على المنبر وذبحه في المصلى امام الناس. وكذلك فعل بجاء ايضا امير بلد الذي امير البصره الوالي عليها ذبحه ايضا يوم العيد مضحيا به امام الناس. ولا بد من الكل طبعا مصلى العيد اهل المجتمع المسلمين وصلى العيد هي المجتمع المسلمين طبعا لو في ناس واحد من الناس اللي تستحق اهل البلد. فمصلى العيد اوسع واجمع فيكون عبره لغيره. واضح الكلام؟ فيقول والنكال والسلب من طلب الائمه له لاقامه حدود الله عز وجل فيهم وقد اقاموا في كثير منهم ونذكر في مواضعه اساميهم وحتى العلماء على فرضهم وامروا المسلمين بالمجامله فيهم ونهوهم عن مكالمتهم والاستماع اليهم والاختلاط بهم لسلامه اديانهم وشهروهم عندهم بما انتحلوا من ارائهم الحديثه ومذاهبهم الخبيثه خوفا من مكرهم أن يضل مسلما عن دينه بشبهة واللحان أو بترك قول باللسان، وكانت حياتهم كوفاة وأحياؤهم عند الناس كالأموات، المسلمون منهم في راحة وأديانهم في سلامة وقلوبهم ساكنة وجوارحهم هادئة، وهذا حين كان الإسلام في نضارة وأمور المسلمين في زيادة. فمرت على هذا القرون ما دون الأولون والآخرون حتى ضرب الدهر ضرباته وأبدى من نفسه حدثاته، وظهر قوم أجلاد زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاق وادعوا أنهم أكبر منهم بالمحصول وفي حقائق المعقول وأهدى إلى التحقيق وأحسن نظرا منهم بالتدقيق، وأن المتقدمين تفاءلوا من النظر على الذهن ورغبوا عن مكالمتهم بقلة فهمهم، وأنهم نصرة مذهبهم في الجدال معهم حتى أبدلوا من الطيب حديثا ومن القديم حديثا، وعما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الله عليه، وأوجب عليه دعوة الخلق إليه، وامتن على عباده بإتمام نعمته عليهم بالهداية إلى سبيله، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فوعد الله عز وجل عباده بكتابه واحكم على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال في آية أخرى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالجدال والخصومة، فرغبوا عنهما وعولوا على غيرهما وسلكوا بأنفسهم مسلك المضلين وخاضوا مع الفائضين ودخلوا في ميدان المتحيرين، فابتدعوا من الأدلة ما هو خلاف الكتاب والسنة رغبة للغلبة وقهر المخالفين للمقالة، ثم اتخذوها دينا واعتقادا بعدما كانت دلائل الخصومات والمعارضات، وضللوا من لا يعتقد ذلك من المسلمين وتشمل بالسنة والجماعة. هم سمعوا أنفسهم بالسنة ومن خالفهم وسموه بالجهل والغباوة، فأجابهم إلى ذلك من لم يكن له قدم في معرفة السنة ولم يسع في طلبها لما يلحق فيها من المشقة، وطلب التشكيك دعم وراحة واقتصر على اسمه دون رسم استعجال الرئاسة ومحبة اشتهار الفكر عند العامة والتلقب بالإمامة في أهل السنة، وجعل ذكرهم استخفافا بنقلة الأخبار وتزهيد الناس أن يتدينوا بالآثار لجهده بطرقها وصعوبة المرام بمعرفة معانيها وقصور فهمه عن مواضع الشريعة منها ورسوم التدين بها حتى عبد يعني ذهب الشرائع الشريفة ومعاني الإسلام القديمة، وفتح الدواوين الأمثال والشبه، وقوي دلائل الكتاب والسنة والقرض من كان يتدين بحججهما أهل الأخذ بالثقة ويتمسك بهما لظلمة ويصون سمعه عن هذه البدع المحدثة، وصار كل مدى صاحب مقالة ما وجد على ذلك الأصحاب والأتباع، وتوهم أنه ذاق حلاوة السنة والجماعة من داخل العابدين. وكلا أنه كما ظن أو خطر بباله، إذ أهل السنة لا يرغبون عن طرائقهم من الاتباع وإن نشروا بالمناشير، يعني صاحب السنة يتمسك بها إلى حتى لو وصل الأمر إلى أن ينشر بالمنشار. واضح؟ وموقف الإمام أحمد وغيره من الأئمة كان واضحا في هذا السجن والضرب حتى تعرض للقتل ولم يرجع، وبعض علماء عصره قالوا التقية خوفا من الايه؟ من القتل والإهانة، لكن هو رحمة الله عليه تمسك وقال قولته المشهورة: إذا قال العالم بالتقية فمتى يعرف العالم بالحق؟ لو أن علماء الأمة كلهم أو كلهم قالوا بالتقية، عارفين التقية مش عارفين، يعني يعرض يظهر أنه موافق للخليفة، الخليفة المعتزل الذي أخذ لمذهب الخلافة مثلا أو لبدعة من البدع، يظهر أنه يظهر يظهر أنه موافق وهو في الحقيقة مخالف، وربما يسر. طيب هل يشعر له ان يجلس الى الناس ويسر اليهم بالحق؟ فلذلك قال هذه القول: اذا قال العالم للتقي فمتى يعرف العامة الحق؟ وهذا هو الحق. هذا طيب الامام احمد بن محمد. نعم نعم، لان هي كلمه مؤنثة. لا، التقوى غير التقية. التقوى تختلف عن التقية، الا ان تتقوا منه اتقاة او تقية، الا ان تتقوا منه اتقاة. يعني انت وقعت في يد العدو خلاص، وقال لك اما ان تكفر بدين الاسلام واما ان اقتلك، فقلت بلسانك وقلبك مطمئن بالايمان كفرت بالاسلام حتى تخرج من القتل. هذه هي التقيه وليست التقوى. وحتى كلمه التقوى مؤنثه. واضح يا مؤنثه؟ طيب ولا يستوقفون المخالفه احد بزخرف قول من الغرور او بضرب امثال الزهر. فما جمع على المسلمين جنايه اعظم من مناظره المبتدعه، ولم يكن لهم قهر ولا ذل اعظم مما تركهم السلف على تلك الامه. يعني من الاشياء السيئه وهي ايضا موجوده في زماننا ان تكون نصف متعلم العلوم الشرعيه او علم اهل السنه والجماعه وتدعى الى مناظره واحد من الروافض او من البهائميين او غيرهم وتذهب تناظره، هو سينتصر عليك. يبقى العامه استفادوا منك ولا انت قتلتهم؟ وسيتبع وضعهم باطل وانت السبب. ولا تفهمني وسيم الارض. يعني انت اذا دعيت لمناظره والله تعالى براجل عندنا ظهر عمال يقول الشيعه والشيعه وهم اللي على الحق، ده مذهب اهل البيت، وازاي وانتم بتفتوا اهل البيت وما خدتوش مذهبهم؟ تعالى ايه اتكلم معانا. تدري، فعندما تدري في وسط المجلس الناس المجتمعون حولك يظنون انك ستنصر الحق، فاذا بك تظهر هزيلا ضعيفا والاخر ينتصر عليك، فتكون انت سببا في فتنه العامه. واضح ولا غير واضح؟ هذا الذي يحذر منه الملكات رحمه الله عليه. يقول: فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة. المناظرة خلاص، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة. يموتون من الغيب كندا ودردا ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا إلى المناظرة، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرحت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخلانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضدادا وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا، وستانا ما بين المنزلتين وهيهات ما بين المقامين. ونسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في ديننا، وأن يمسكنا بالإسلام والسنة، ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. لا لا، وصفه انه تحولوا، فهذا دليل على ان المناظره بدون علم. المغرورين دخلوا يناظرون، المغرورون والمغرور والعالم الراسخ في العلم لا يسمى مغرور. واضح ام لا غير واضح؟ يعني احنا بنقرا الكلام كله لنفهم فهم صحيح. يعني كان ممكن انا اقول ملخص الفقره دي كذا، ملخص الفقره دي ونعدي بسرعه، لكن نحن نقرا الكلام كله حتى يفهم فهما ايه صحيحا. لا يتكلم المناظرة يعني الإمام أحمد لما أخرج من السجن بالمناظرة وهرب وناظر انتصر وانتصر الحق لأنه الإمام أحمد يعني حاضر عنده أدلة الكتاب والسنة. ولما ضربوه وهم يضربونه ويقول آتوني بآية واحدة من كتاب الله تقول إنه مخلوق وأنا أسلم لكم. هذه أقوى حجة، هذه أقوى حجة. يعني أنت واحد من السلف أيضا دعي للمناقشة أمام الخليفة، والخليفة كان في ذاك الوقت يعني يؤمن بالقول بخلق الله. يعني سيطر عليه المعتزلة، فكان جاء هذا مقيدا مكبلا أمام الخليفة ليناقش واحدا حرا مشهور بين الناس انه يعني خلاص ده لا يستطيع احد ان يناقشه. فقال الخليفه لهذا العالم لا اذكر اسماء الان، قال له تعالى لتناقشه، قال لا انا لا اناقشه. كيف لا تناقشه؟ قال انه يغضب ويهجر عن المناقشه عن المناظره. كيف تقول انه يهجر ويغضب عن المناظره؟ قال انا اقول لك يا امير المؤمنين هذا هو يغضب عن المناظره. فتاني طبعا انتبس ازاي تقول عني من هذا الامر. فبدا يتكلم فساله السؤال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الكلام الذي تتكلمون منه او لا يعلمه؟ اجاب قال لا يعلم. قال الرسول لا يعلم وانت تعلم؟ به سكت. الرسول لا يعلم وانت تعلم؟ سكت وتركه يفكر، ثم قال له كان يعلم. رجع عن قوله لا كان يعلم. قال كان يعلم وتكلم فيه؟ قال لا لم يتكلم. طيب الصحابه تكلموا فيه؟ قال لم يتكلم. قال امر وسع الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم السكوت عنه. ما يسرك انت وامير المؤمنين ان يسكتوا عنه؟ سكت. يعني سؤالين ثلاثه الجمر فسكت. فقال له يا امير المؤمنين الم اقل لك انه ينخمس ويهجر عن المناظره والمناقشه؟ فكان ذلك سببا في ان الخليفه طبعا طرد هذا المعتزلي وبات يفكر. يقول وإيانا أمر وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة السكوت عنه فلا يسعون السكوت عنه، لكن ظلت عنده شبهة أظن إلى أن مات. نعم. ليه؟ الكلام ده يتقال ازاي؟ الكلام ده يحصل ازاي؟ هو زي ما قلت لك اللي لا تتوفر استخبار لا تتوفر استخبار المجلس على الحق ظاهرين لا يرضون مثلا حتى في امر الله. طيب لا يعني بالنسبة عندما نقول حديثا رواه ابن ماجه او رواه غيره من اصحاب الكتب الستة او التسعة او كلها لا نقول انه زور، لا نقول ان صاحب الكتاب المهم. انا اقول بغض النظر عندما يسوق صاحب الكتاب الحديث بسنده خرج من العهد، خرج من البيت من العهد، يطلب منك انت ان تبحث في السند ان كان فيه كذاب. ها هو ساق لك السند فلان عن فلان عن فلان خلاص، فأحال الأمر إليك، خلى المهمة المهمة بالنسبة لك أنت، ولم يتحمل هو أنه كذب ولا لا، هو لم يتحمل، وإنما أحال إليك الأمر بمعنى أن مطلوب منك أن تبحث في هذا السند وتعرف صحة الحديث من عدم صحته. على العموم أنباب هذه الأحاديث إذا ثبتت كيف نوفق بينها؟ المسألة سهلة، سهلة جدا. هلاك أمة على يد غيلمة، يعني عندما يكون الحكام غلمانا صغارا يحكمون الأمة وهم جهلة، أولا صغار السن وجهلة العلم، فيكون هذا في ذلك هلاك الأمة. وليس معنى هلاك الأمة أن تبادر كلهم، لا، ليس معنى هلاك الأمة يعني ضياع دين. ها ممكن أن يعبر عن ضياع الدين بالهلاك. وغيلمة لا، الغيلمة جمع غليم، والغليم الغلم يعني الصغير، صغير السن، يعني جمع بين الصغر مش الأطفال، لا، لأن الغلام صغير، الغلام يعني يمكن أن يكون بالغا، يمكن أن يكون بالغا، ويمكن أن يكون، والبالغ قد يكون غسيلا وقد لا يكون غسيلا. فغلام كما نقول أو غليم جمع بين صغر السن، طبعا معناها قلة الخبرة والجهل بدين الله عز وجل. ففي ذلك هلاك الأمة، المقصود بهلاك الأمة هنا ضياع دينها، وليس هذا معنى ذلك انها تستأصل شفاهية. طيب يقول فهلم الان الى تدين المتبعين وسيرة المتمسكين وسبيل المتقدمين بكتاب الله وسنته والمنادين بشرائع حكمته الذين قالوا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وتنكبوا سبيل المكذبين. تنكبوا سبيل يعني تركوا وأعرضوا عن سبيل المكذبين بصفات الله وتوحيد رب العالمين، فاتخذوا كتاب الله إماما وآياته فرقانا، ونصروا الحق بين أعينهم عيانا، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وسلاحا، واتخذوا طرقها منهاجا وجعلوها برهانا، فلقوا الحكمة ووقوا من شر الهوى والبدعة لامتثالهم أمر الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتركهم الضلال بالباطل ليلحظوا به الحق. يقول الله عز وجل فيما يحث على اتباع دينه والاعتصام بحبله والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. وقال تبارك وتعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم، وقال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى تبشر عباد الى اخر الايات. وقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله، وقال وان تطيعوه تهتدوا، وقال من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون، وقال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. قيل في تفسيره إلى الكتاب والسنة. خلاص. ثم حذر من خلافه والاعتراض عليه فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وساق آيتين أخريين: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: وروى العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين ووجبت منها الكل. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فبما تعهد إلينا؟ فبما تعهد إلينا؟ طبعا الحديث وارد بروايات أو بألفاظ مختلفة كما تعلم. هناك فأوصيه وموعظة بليغة قبل دمعة ووالدة. المهم قال: فقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هذه، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط خطوطا يمينا وشمالا ثم قال: هذه سبيلي على كل سبيل منها شيطان، هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قال: وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن ابن مسعود قال: المسعود نفسه يقول: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. فلم نجد في كتاب الله تعالى وسنه رسوله واثار صحابته الا الحث على اتباع وذم التكلف والاختراع، فمن اقتصر على هذه الاثار كان من المتبعين وكان اولاه بهذا الاسم اي السنه والجماعه، واحقهم بهذا الوسم واخصهم بهذا الرسم أصحاب الحديث لاختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم لقوله وطول مبارك فيهم له وبحملهم علمه وحفظهم أنفاسه وأفعاله، فأخذوا الإسلام عنه مباشرة وشرائعه مشاهدة وأحكامه معينة من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه واصلة، فجاءوها عيانا وحفظوا عنه شفاها وتلقوه فيه رطبا وتلقنوه من لسانه عذبا واعتقدوا جميع ذلك حقا واخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا. فهذا دين اخذ اول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافاه، لم يشبه لبس ولا شبهه، لبس عن اختلاط ولا شبهه، ثم نقلها العدول عن العدول من غير تجامل ولا ميل أو من غير تحامل ولا ميل، ثم الكافة عن الكافة والصافة عن الصافة والجماعة عن الجماعة، أخذ كف بكف وتمسك خلف بسلف كالحروف يتلو بعضها بعضا وتتسق أخراها على أولاها رسخا ونظما. فهؤلاء الذين تمهدت من أهلهم الشريعة وانحفظت بهم أصول السنة ووجدت لهم ذلك المنة على جميع الأمة والدعوة لهم من الله بالمغفرة، فهم حملة علمه ونقلة دينه وسفرته بينه وبين أمته وأمناؤه في تبليغ الوحي عنهم، فحري أن يكونوا أولى الناس به في حياته وبعد وفاته. وكل طائفة من الأمم مرجوها إليه في صحة حديثه وسفيه ومعلولها عليه فيما يختلف فيه من يختلف فيه من الأمم، ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينسب. الذي يحدث مذهبا بعد ذلك أتباعه ينسبون إليه، صحيح؟ وأهل السنة ينسبون إلى السنة، سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول الجهل والجهل المعاندون كلهم يقعون في التناقض، يقول لك السنية جمع سنية، يعني ما معنى سنية؟ جمع سنية جين، فالسنية لأنه يعني مرتبة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف هو سنة كيف هو كافر؟ شايف. طيب قال ينسب ثم كل من اعتقد منهما فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يرجعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون فمن يوازيهم في شرف الذكر أو يباهيهم في ساحة الفقر وعلو الاسم. اسمهم مأخوذ من معاني الكتاب والسنة يشتمل عليهما لتحققهم بهما أو لاختصاصهم بأحدهما فهم مترددون في انتسابهم للحديث بين ذكر بين ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال تعالى ذكره الله نزل أحسن الحديث فهو القرآن فهم حملة القرآن وأهله وقراء وحفظته. انتبه لأن بعض الناس يظن أن المحدثين لا يعرفون شيئا عن القرآن أو يسعوهم أن يكونوا جهلا بالقرآن. ما ينفعش القرآن أولا القرآن إيه أولا. طيب تقول فهم حملة القرآن وأهله وقراء وحفظته وبين أن يلتموا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مترددون بينهم إما هذا وإما هذا أو يعني ينتسبون إلى هذا وهذا وبين أن يلتموا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم نقلته وحملته فلا شك أنهم يستحقون هذا الاسم لوجود المعنيين فيه لمشاهدتنا أن اقتباس الناس الكتاب والسنة منهم واعتماد البرية في تصحيحهم لأن ما سمعنا عن القرون التي قبلنا ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعا رأسا في إقراء القرآن وأخذ الناس عنه في زمن خير الأزمان ولا ارتفعت لأحد منهم راية في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة من الأيام ولا اقتدى به أحد في دين ولا شريعة من شرائع الإسلام والحمد لله الذي كمل بهذه الطائفة صيام الإسلام وشرفهم بجوامع هذه الأقسام وميزهم من جميع الأنام حيث أعزهم الله بدينه وأرفعهم بكتابه وأعلى رضاهم بسنته وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله صلى الله عليه وسلم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والرصدة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة التي لا تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا ولا عن قوله تبديلا ولا عن سنته تحويلا ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان ولا ينويهم عن سنتها تغير الحدثان حدثان هم الليل الليل والنهار. طيب ولا يصرفهم عن نسمتها ابتداء من كاد الإسلام ليضل عن سبيل الله ويبغيها أو يبغيها عوجا ويصرف عن طرقها جدلا ودجاجا ظنا منه كاذبا وتمنيا باطلا أنه يطفئ نور الله والله مطفئ نوره ولو كره الكافرون. طيب واغتاظ بهم الجاحدون فإنهم السواد الأعظم والجمهور الأضخم فيهم العلم والحكم والعقل فيهم العلم والحكم والعقل والحلم والخلافة والسيادة والملك والسياسة وهم أصحاب الجمعات والمشاهد والجماعات والمساجد والمناسك والأعياد والحج والجهاد وبعدين المعروف بالصابر والوالد وحماة الثغور والقناطر الذين جاهدوا في الله حق جهاده واتبعوا رسوله على منهاجه الذين أذكارهم بالزهد مشهورة وأنفاسهم على الأوقات الحق وآثارهم على الزمان مدفوعة ومواعظهم للخلق تاجرة وإلى طرق الآخرة داعية فحياتهم للخلق منبهة ومسيرهم إلى مصيرهم لمن بعدهم عبرة وقبورهم مزارة تزار قبورهم ليسلم عليهم لا تطلب منهم الشفاعات ولا غيرها ورسومهم على الدهن غير دارسة غير دارسة يعني جدا الشيء الذي درس يعني عطى عليه الانتهى غير دارسة وعلى تطاول الأيام غير ناسية يعرف الله إلى القلوب محبتهم ويبعثهم على حفظ مودتهم يزارون في حضورهم كأنهم أحياء في بيوتهم لينشر الله لهم بعدهم فيه الأعلام حتى لا تندلس أكثرهم على الأعوام ولا تبدا أسابيعهم على مر الأيام. ورحمة الله عليهم ورضوانه وجمعنا وإياهم بدار السلام. ثم إنه لم يزل في كل عصر من الأعصار إمام من سلف أو عالم من خلف قائم لله بحقه وناصر لدينه فيها يصرف همته إلى جمع اعتقاد أهل الحديث على سنن كتاب الله ورسوله وآثار صحابته ويسال في تصنيفه ويسر نفسه في تهذيبه رغبة منه في إحياء سنته وتجديد شريعته وتطرية ذكرهما على أسماء المتمسكين به من أهل ملته أو لزجر غال في بدعته أو مستغرق يدعو إلى ضلالته أو مكتفن بهما بقلة بصيرة. قال فأفرغت في ذلك جهدي. يعني كل الكلام هذا يبين طبعا السبب في تأليفه للكتاب. طبعا لما حصل الفرقة والاختلاف يقول فأفرغت في ذلك جهدي وأتعبت فيه نفسي رجاء ثواب الله واستنجاز موعده في استبصار جاهل واستنقاذ ضال وتقويم عادل وهداية حق. وأسأل الله التوفيق فيما أرومه أرومه يعني أقصده والإقالة من الخطأ فيما أنهوه وأقصده. وقد كانت تكررت مسألة أهل العلم إياي يعني سألوني أخت عودا وبدءا في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث قدس الله وأرحمهم وجعل إكرام لهم رحمة ومغفرة فأجبتهم إلى مسألتهم لما رأيت أو لما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة فيه في والمنفعة السنية التامة وخاصة في هذه الأزمنة التي تناشى علماؤها بصوم مذاهب أهل السنة واشتغلوا عنها بما أحدثهم من العلوم الحديثة حتى ضاعت الأصول القديمة التي أسست عليها الشريعة وكان علماء السلف إليها يدعون وإلى طريقها يهدون وعليها يعولون فجددت هذه الطريقة لتعرف معانيها وحججها ولا يقتصر على سماع اسمها دون اسمها. فابتدأت بشرح هذا الكتاب بعد أن تصفقت عامة كتب الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين وعرفت مذاهبهم وما سلكوا من الطرق في تصانيفهم ليعرفوا به المسلمين وما نقلوا من الحجج في هذه المسائل التي حدث الخلاف فيها بين أهل السنة وبين المسلمين. ففصلت هذه المسائل وبينت في تراجمها أن تلك المسألة متى حدث في الإسلام الاختلاف فيها ومن الذي أحدثها وتحولها ليعرف حدوثها وأنه لا أصل لتلك المقالة الصدر الأول من الصحابة. ثم أستدل على صحة مذاهب أهل السنة بما ورد في كتاب الله تعالى فيها وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت فيهما جميعا ذكرتهما وإن وجدت في أحدهما دون الآخر ذكرته وإن لم أجد إلا عن الصحابة الذين أمر الله ورسوله أن يهتدى بهم ويهتدى بأقوالهم والصواب عن أنوارهم لمشاهدتهم الوحي والتنزيل ومعرفتهم معاني التأويل احتجت بها. فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعين لهم الإحسان الذين بقولهم الشفاء والهدى والتدين بقولهم القربة إلى الله والزلفى. فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا عليه ومن أنكروا قوله أو ردوا عليه بالعتب أو كفروه حكمنا به واعتقدناه ولم يزل من جزء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة لا تدينون بها وإنما هلك من حال عن هذه الطريقة لجهله طرق الاتباع. وكان في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقة قوم معدودون. أذكر أساميهم في ابتداء هذا الكتاب لتعرف أساميهم فيكثر الترحم عليهم والدعاء لهم لما حفظوا علينا هذه الطريقة وأرسلونا إلى سنن هذه الشريعة ولم آلوا جهدا في تصنيف هذا الكتاب. لم آلوا جهدا يعني لم أدخر وسعا ونغمي على سبيل السنة والجماعة ولم أشف فيه طريقة تعصب على أحد من الناس لأن من سلك طرق الأحبار فمن الميل بعيد لأن ما يتبين به شرع مقبول أو أثر مقبول أو تكالة مع الإمام المقبول وإنما حيث يقف في كلام من تكلف الاختراع ونصر الاتباع. فأما من سلك بنفسه مسلك الاتباع فالهوى والإحادة عنه بعيدة ومن العصبية سليم وعلى طريق الحق المستقيم. ونسأل الله دوام ما أنعم به علينا من اتباع السنة والجماعة وإتمامها علينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا بفضله ورحمته إنه على ما يشاء القدير وبإعداده لطيف خبير. ونقف عند بداية الكتاب بعد إيه؟ بعد الكتاب. نعم. نعم. زي ايه يا اخي يعني؟ اخطاء عقدية ولا شرعية؟ صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا هو السؤال هنا لماذا أبحث عن أخطائهم؟ السؤال لماذا السبب؟ كيف يعني بالتعليم؟ ما انت مطلوب منك انت منهي عن الوقوع في الخطا بالكتاب والسنه من غير ما تبحث عن اخطاء الصحابه. انت منهي عن الوقوع في الخطا بالكتاب والسنه. النهي واجب في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا كان الانسان يعني يريد ان يبحث فقط في الاخطاء دون ان يدرس سيره الصحابه يبقى في قلبه مرض. اذا كان يتتبع الاخطاء اذا كان من تتبع جلات العلماء في قلب المرض فما بالك بمن تتبع جلات الصحابه. اولا الصحابه بشر ويخطئون ولا نقدسهم. اكمل كلامي. مش حمد الغزالي مش حمد الغزالي مش حمد الغزالي او غيره. انا ما يعني ما بتكلمش عن خطيئه هو فعلها وسيعاقب عليها ورقه غير واضحه. بقول اقترح ورد عليها اقترح بس. انا بس انا بتكلم كلام واضح. انا بدرس سيرة الصحابة معاد الجبل معاد من هو مش معاد اللي أخطأ في حق بلال وقال له يا ابن السوداء أبو ذر بن الخطاب وليس معاد. خلاص إذا أنا درست حياة أبي ذر في التاريخ وجدت علما من الأعلام يقتدى به فأخطاؤه له أخطاء. واخد بالك من كلام معايا لسه بيقول ايه؟ الصحابه بشر ويخطئون وليسوا معصومين ولا ندعي لهم العصمه. لاننا ننكر على الشيعه ادعاء العصمه لائمتهم. ونحن نحب الصحابه حبا جما. مع ذلك لا ندعي لهم العصمه انهم معصومون من الاخطاء، لا تقع منهم الاخطاء. لكن هناك فرق بين من يتعمد الخطا ومن يحدث منه الخطا بدون قصد. هذه واحدة. ثانيا هناك فرق بين من يحدث الخطأ ويرجع عنه ويتوب ومن يصر على الخطأ. ثالثا هناك فرق بين من يخطئ ومعرض حياته بأخطاء وصحيح في حياته قليل وبين من أخطاؤه قليلة مهدوح له في نحاء حسناته وصلاته. فإذا أنا درست حياة أبي ذر الغفاري من أولها إلى آخرها كما قلت لك وجدت نموذجا عجيبا من أعجب النماذج. وكذلك معظم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من اليوم الكل وخاصة مشاهير الصحابة. إذا هل معنى ذلك أنه سلم من الأخطاء؟ لا، لكن خطأ صححه له رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجاه. نبه عليه من اخر من اخوانه من الصحابه والتجارب ربما يمد عليه من تاجر من التاجرين فلا يستهدف ولا يقول له نحن اصحاب محمد كيف نكر عليه. لا، يعني يستجيب ويأذر عن خطر الدين. واضح الكلام؟ فإذا أنا برشد لكن تتبع بقى الأخطار ولك عشان بس ما تتبعش حتى لا أقع فيها، أو أنا رجل مؤرخ ولابد أن يعني أستخدم الدليل بمعرفة من الموقف ومن الأخطار، نقول له لا هون على نفسك أو ويلا ويلا ترجع للحق وارجع إلى من ينفعك. أما أولئك الصحابة الكبار، الصحابة فهم أعلام نشر الله عز وجل دينهم دينهم، ولولا أن الله طيرهم ما وصلنا أبدا، كما قال عبد الله بن مسعود إن الله عز وجل نظر في قلوب عباده كرؤية قلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم ووجد خيرها قلوب اصحابه فاختارهم لصحبته يعني اولئك اناس مختارون. فنحن نؤمن بجانب بان افضل الخلق على الاطلاق بعض الدعم الانبياء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ طيب ننتقل يا اخواني بسرعه كده ناخد كم مساله من مسائل دفع بهام الاضطراب. وقفنا فين؟ ها؟ بدانا في سوره البقره تذكرون المسيح؟ ها؟ طيب اظن كما هو مؤشر علينا عندي قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية يقول الشيخ رحمة الله عليه تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله ورسوله كقوله تعالى قل للذين كفروا إن يندهوا يعني عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، وكقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وكقوله ومن هؤلاء من يؤمن به. ووجه الجامع الظاهر وهو ان الايه من العام المخصوص، الايه الاولى ان الذين كفروا سواء عليهم عموم يخصص بنصوص الكفر من العام المخصوص، لانها في خصوص الاشقياء الذين شرفت لهم في علم الله الشقاوه المشار إليه من قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى قدم الله على قلوبهم، فهم كفار مخصوصون وليسوا إيه كل الكفار. واضح؟ وأجاب البعض بأن المعنى لا يؤمنون ما دام الطبو على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمن. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب الآية الثانية قوله تعالى قدم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون، مجبورون على الكفر. ها؟ لأن من قتم على قلبه وجعلت القساوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن كفرهم واقع بمشيئتهم وإرادتهم، كقوله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى، وكقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وكقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكقوله ذلك بما قد ايديكم، وكقوله لبئس ما قدمت لهم انفسهم. والجواب ان الختم والطبع والغشاوه المجهوله على اسماعهم وابصارهم وقلوبهم كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم بالكفر وتكذيب الرسل واختيارهم ومشيئتهم، فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاء وفاقا كما بينه تعالى بقوله بل طبع الله عليها بكفرهم، اي بسبب كفرهم، وقوله ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وبقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا لا جر، لا قول للجر أو الآية لا تفيد الغير الجر. طيب قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أفرد في هذه الآية الضمير في قوله استوقد وفي قوله ما حوله، وجمع الضمير في قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد وهو لفظة الذي من قوله مثلهم كمثل الذي. والجواب عن هذا أن لفظة الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها، وقد تقرر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم. صحيح بيقولوا أنه في أسماء خاصة وأسماء أهل اللغة يقولون أسماء خاصة وأسماء مشتركة، فالذي والذي واللذان واللذان والذين واللاتي أو اللائي، هذه أسماء خاصة المفرد المذكر والمفرد المؤنثة، وكان المذكر والمؤنث المؤنث جمع الذكور وجمع الإناث. وبعدين بعد ذلك في أسماء مشتركة كمن وما موصولان مشتركان، يعني يدخل فيهما المفرد بنوعين والمثنى بنوعين والجمع بنوعين. لكن في علم اصول الفقه تقرر يعني اتفق جمهور الاصوليين على ان الاسم الموصول ايا كان من المخصوص او يدل على العموم، يدل على الايه؟ على العموم. لان الذي عندما تقول الذي يفعل كذا، الذي يفعل كذا جزاؤه كذا، يعني كل من فعل، المعنى ايه؟ كل من فعل كذا فهذا جزاؤه. واضح ولا غلط؟ بسبب ايه؟ بسبب الصلة وليس بسبب اسم الموصول نفسه. خلاص؟ يقول وقد تقرر بعلم الاصول، اصول الفقه يعني، ان الاسماء الموصولة كلها من صيغ العموم، فاذا حققت ذلك فاعلم ان افراد الضمير باعتبار لفظة الذي وجمعه باعتبار معناها، باعتبار ايه؟ معنى الذي، لانه يعم. خلاص؟ ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء أن الذي تأتي بمعنى الذين، ومن أمثلة ذلك في القرآن هذه الآية الكريمة، فقوله كمثل الذي استوقد نارا أي كمثل الذين استوقدوا، بدليل قوله ذهب الله بنورهم وتركهم، وقوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فكأن الآية معناها إيه؟ الذين صدقوا، الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون. إذن الذي دلت على العموم. وقولوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي كالذين ينفقون، بدليل قوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا، في نفس الآية. وقوله وقضتم كالذي خاضوا، بناء على الصحيح من ان الذي فيها موصولة لا مصدرين. ونظير هذا من كلام العرب قول الراجل يا رب عكس لا تبارك في احد في قائل منهم ولا في من قعد الا الذي قاموا باطراف المسد. وقول الشاعر هو اسد بن رميله وانشده سبويه باطلاق الذي واراده الذين، وان الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم لهم قالوا. وزعم ابن الانباري ان لفظ الذي في بيت اشهر جمع الف بالسكون، وان الذي في الايه مفرد اريد به الجمع، وكلام سبويه يرد عليه، وقول علي بن الفرق الرجلي وبت اسافر قوما اخوتي الذي غوايتهم او غوايتهم غي ورشدهم رشدي. وقال بعضهم المستوكل واحد بجماعه معه ولا يخفى ضعفه، يعني للتوفيق بين ايه؟ بين الضمائر المفرد والمذكر من الشوط الواحد ومعه جماعة. عشان كده ايه قال ذهب الله منه يقول ولا يخفى ضعف هذا الرأي. قوله تعالى صم بكم عم الى اخر الايه. هذه الايه يدل ظاهرها على ان المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون. وقد جاء في ايات اخرى ما يدل على خلاف ذلك كقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. يعني لهم اسماع ولهم ابصار ولم تذهب ولو شاء الله لذهب بها. وقوله وان يقولوا كما بيتكلموا تسمع بها الايه اي لفصاحتهم وحلاوه ألسنتهم. وقوله فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد الى غير ذلك من ذلك. ووجه الجمع غيرهم وهو انهم بكم عن الحق بالحق وان تكلموا بغيره صم عن سماع الحق وان سمعوا غيره عم عن رؤيه الحق وان راوا غيره. وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده الايه لان ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم. والعرب ربما اطلقت الصمم على السماع الذي لا اثر له فمنه قول قوم من صاحب صم اذا سمعوا خيرا ذكرت به وان ذكرت بسوء عندهم اذن يعني سمع. وقول الشاعر اصم عن الامر او اصم عن الامر الذي لا اريده واسمع خلق الله يعني وانا اسمع خلق الله اسمع هنا حين بعد تفضيل واسمع خلق الله حين اريد واسمع خلق الله حين اريد. يعني اذا نقول ايه كل واحد يسمع ما يعجبه هو نفس الكلام. اذا قيل فيك كلام خير فانت تسمع خلاص واذا قيل فيك شر فانت ايه تعمل نفسك مثال تدعي اصم او اصم عن الامر الذي لا اريده. وطبعا هذا موجود الناس ينكتون به في زماننا هذا. واحد يطلب من واحد شيء فيقول له اسمع او يدعي انه لم يسمع لانه مش عايز يسمع. ها فرض منه مثلا قرضا وهو لا يريد ان يضيع لانه لم يسمع صحيح. لكن اذا قال له خذ يسمع كويس. طيب وقول الاخر فأصممت عمرا وأعمي عن الجود والفخر يوم التقاء. وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم. قال هريرة بن أبي وهب المخزومي وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصلها. خلاص وضح الكلام. يعني صم بكم عم المقصود أنه إيه؟ صم عن سماع الحق وبكم عن الكلام بالحق وعمي عن رؤية الحق. لكن في الباطن يسمعون جيدا ويتكلمون جيدا ويرون جيدا. قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية. هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم بدليل آل العبدين. وقد قال تعالى في سورة التحريم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات. طبعا في آية سورة البقرة فاتقوا النار النار التي وجدت لهم. قال هنا إيه يمكن ان تكون للعهد فتكون النار معهوده معروفه عندهم. خلاص في ايه سوره التحريم قوا انفسكم واهليكم نارا نكره. النار النكره غير معروف كانها غير معروفه لديهم وقودها الناس والحجاره. وجه الجمع انهم لم يكونوا يعلمون ان من صفاتها كون الناس والحجاره وقودا لها فنزلت ايه التحريم فعرفوا منها ذلك من صفات النار. ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة فعرفت فيها النار لأجل عهدها لأنها معهودة عندهم في آية التحريم. وطبعا في شبه الإجماع والقول الراجح أن سورة البقرة من آخر ما نزل من القرآن، ولا تغترن بتبديل المصحف. واضح؟ فمعنى ذلك، معنى هذا الوجه الذي جاء به الشيخ أن آية أن سورة التحريم نزلت أولا قبل البقرة، وبعدين فقال فيها هو أنفسكم عليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فكانوا لا يعرفونها فعرفوها، فلما عرفوها قال في سورة البقرة إيه؟ فاتقوا النار، النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين. ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب في تفسيريهما، وزعم أن آية التحريم نزلت بمكة، وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع، لأن تعريف النار هنا بأن العهدية يدل على عهد سابق، والموصول وصلته دليل على العهد وعدم خصب الجنس، ولا ينافي ذلك أن سورة التحريم مدنية، وأن الظاهر نزولها بعد البقرة. يعني سورة التحريم مدنية، مدنية، وبعدين المدينة أو العهد المدني ليس سنة ولا شهرا، وإنما عهد طويل 10 سنين، واضح ولا غير واضح؟ 10 سنين. قال كما روي عن ابن عباس بجواب كون الآية المكية في سورة المدنية كالعكس، يعني يمكن أن تكون آية مكية في سورة المدنية، وليس بلازم أن تكون الآية مكية. واضح؟ يعني في تبديل النزول ليس بلازم أن يكون المتقدم مكيا، لا يمكن أن يكون المتقدم مدنيا ومتأخر مدنيا أيضا. واضح ولا واضح؟ طيب، قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. يقول هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال والتراخي، وكذلك آية حميم السجدة، حميم السجدة هي الصلة. طب وألف لام ميم السجدة هي سورة السجدة، عندما يقال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح يوم الجمعة في الركعة الأولى هي سورة حميم السجدة، ما بيقولش سورة السجدة، لأنه ممكن سورة السجدة تطلق على أي سورة فيها سجدة، صحيح؟ لكن حميم ألف لام ميم السجدة يبقى تعيين لهذه السورة التي فيها، وبعدين حميم السجدة يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن لما تقول فلان قرأ سورة السجدة طبعا على غير التسمية للمصحف الآن، يمكن أن ينصرف ذهنه مثلا إلى سورة العلق لأن فيها سجدة، أو إلى سورة الانشقاق لأن فيها سجدة تلاوة، يمكن أن ينصرف، لكن تحديد ألف لام ميم السجدة إذا إيه؟ مش هتلتبس، خلاص يبقى دي سورة السجدة، خلاص؟ المؤنس ممكن يسميه، لا لا، أنت لم تسمع اليوم، يمكن يلتبس على أحد، ممكن يتصور أنها سورة السجدة، أنها سورة السجدة، أنها تسمى مش احنا اللي يمكن نسميها. نعم. طيب هو يقول وسياتي هنا بالرد، يقول قل التي تدل على خلق الارض قبل خلق السماء، لانه قال فيها قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين الى ان قال ثم استوى الى السماء وهي يقال، مع ان ايه النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأرض شبابها وأخرج منها، والأرض بعد ذلك دحاها، إذا ده إشكال كبير. طيب يبدو أن المسألة طويلة وأنتم تريدون أن تنصرف ولا نكمل. ها نطول فيها كثير جدا. طيب يكفي ونقف عن هذه عند آية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. إن شاء الله الأسبوع المقبل نقبل ونسأل الله الهداية والتوفيق. نسأل الله أن يعلمنا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من المستقيمين بالإيمان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.